الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ودراسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للإمام القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، ومع المجلس الرابع عشر من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبلها منا ويرفعنا به الدرجات ويحط عنا الخطايا ويرزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم في القراء والرواة، وانتهينا من ذكر أسماء الرواة القراء ونبذة مختصرة عنهم، وكذلك ذكرنا أسماء الرواة وأن لكل قارئ راويين. اليوم بمشيئة الله عز وجل سنتكلم عن طرق القراء والرواة. قال رحمه الله عز وجل: ثم إن لكل واحد من هؤلاء الرواة الثمانية والعشرين طريقين. ليه قال 28؟ لأن احنا ذكرنا طبعا القراءات المتواترة، القراء أصحاب القراءات المتواترة، والقراء الأربعة معهم أيضا أصحاب القراءات الشاذة، فصاروا 14، وأربعة عشر لكل قارئ راويين، يعني 28 راوي، ولكل راوي من هؤلاء الرواة طريقين. 28 في 2 بكام أصحاب الرياضيات؟ 56 على ما أعتقد. ولكل طريق طريقان، مغربية ومشرقية، مصرية وعراقية، مع ما يتصل إليهم من الطرق ويتشعب عنهم من الفرق. قال رحمه الله عز وجل: فأما قالون فمن طريقين. بدأ بقالون، لأن لماذا بدأ بقالون؟ لأنه الراوي الأول للقارئ الأول. انتبه من التفريعات. القارئ الأول سيدنا نافع، الراوي الأول لسيدنا نافع سيدنا قالون. فنبدأ برواة سيدنا قالون، بطرق سيدنا قالون. طبعا احنا عارفين تعريف القراءة لما كنا بنتكلم في تقريب النفع، وتعريف الرواية وتعريف الطريق عشان ما تختلطش الأمور. فأما قالون فمن طريقين. الأولى طريق أبي جعفر محمد بن هارون الرباعي البغدادي المعروف بأبي نشيط، مشهور كده طريق أبي نشيط. إذن الطريق الأول لسيدنا قالون طريق أبي نشيط بفتح النون وكسر الشين المعجمة. وعرفنا قبل كده ليه بينبه على كلمة معجمة أو غيرها. بعدها تحتية ساكنة وطاء مهملة، يعني ليس ضاء. وكان ثقة ضابطا محققا، وتوفي سنة 58 من الهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والثانية أي الطريق، قال الثانية طبعا بالتأنيث، لأن الطريق يسنى ويذكر، لأن الطريق يسنى ويذكر أيضا، يبقى ممكن يخاطب بالتأنيث والتذكير. يؤنث مش يسنى، يؤنث، نلخبط بعضنا ليه. والثانية طريق أبي الحسن علي بن يزيد الحلواني. إذن الطريق الثاني لسيدنا قالون هو طريق الحلواني بضم الحاء المهملة وسكون اللام. وكان إماما في القراءات ضابطا ثقة، وتوفي سنة 50. إذن هذان أو الطريقان لسيدنا قالون. سنأخذ أيضا لكل طريق طريقين. إذن كل راوي سيكون له أربعة طرق. كل راوي سنأخذ له أربعة طرق، ماشي. فأما أبو نشيط فمن طريقين. أحدهما طريق أبي الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان بضم الموحدة واو ساكنة وياء أخر، وياء أخر آخر الحروف. مش عارف ايه حكاية الرسائل دي، انا مش نقصية. فأما أبو نشيط فمن طريقين، أحدهما طريق أبي الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان. انتبه، لأن واحد أنت ممكن تلاقي طريق بيتوزع، ممكن تلاقي واحد راوي تلاقيه طريق، أو واحد قارئ ممكن تلاقيه راوي، وهكذا. الحمد لله. فأما نشيط فمن طريقين، أحدهما طريق أبو الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان بضم الموحدة اللي هو الباء، يعني بو واو ساكنة وياء آخر الحروف، البغدادي القطان حربي، وكان ثقة كبيرا ضابطا، ولد سنة 60 و200 وتوفي سنة. طب لحظة يا جماعة كده، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسم الله نتابع. قال رحمه الله عز وجل: ندرس طرق الطريق الأول. قلنا الطريق الأول اللي هو سيدنا أبو نشيط. قال: فأما أبو نشيط فمن طريقين، أحدهما طريق أبو الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان مضم الموحدة وواو ساكنة وياء آخر الحروف. وياء آخر الحروف يقصد آخر حرف من يقصد آخر حرف من حروف الهجاء اللي هي ياء، مش آخر، مش ياء يعني، مش آخر حرف من كلمة بويان ياء يعني، دي معنى كلامك، عشان واحد ممكن يلتبس عليه كلام. يقصد وياء آخر الحروف معناها حرف الياء اللي هو آخر الحروف، وليست النون يقصد بها الياء. المهم: البغدادي قطان الحربي. لا، هو يقصد بويان الحرف اللي بعد الواو ياء، اللي هو آخر حرف من حروف الهجاء، وليس يقصد أن النون هي الياء. بويان البغدادي القطان الحربي، وكان ثقة كبيرا ضابطا، ولد سنة 60 و200 وتوفي سنة 44 و300، يعني 84 سنة. الشيخ اللي هو ابن بويان، نلاحظ ابن بويان اللي له طرق أخرى إن شاء الله. وثانيهما طريق أبي الحسين علي بن سعيد بن الحسن بن ذؤابة البغدادي القزاز، وكان مقرئا ثقة متقنا محققا ضابطا، وتوفي قبل 40 و300. يبقى علي بن ذؤابة هو الطريق الثاني لطريق أبي نشيط. يبقى احنا عندنا ابن بويان وعلي بن سعيد البغدادي القزاز، طريق القزاز يعني، عشان نختصر طريق القزاز اللي هو الطريق الثاني لطريق سيدنا أبي نشيط. قال: ننتقل للطريق الثاني لسيدنا قالون ونشوف طرقه. الطريق الثاني لسيدنا قالون هو طريق الحلواني. طريق الحلوان، فنأخذ له طريقين أيضا، فمن طريقين أحدهما طريق أبي الحسن ابن العباس بن أبي مهران. يبقى طريق ابن أبي مهران الجمال، هنلاحظ تقريبا هنلاقي له الحلواني هذا، هنلاقي طريق أيضا لهشام، وهنلاقي الجمال، فننتبه عشان ما تلخبطش بين الطرق. وأما الحلواني فمن طريقين، أحدهما طريق أبي الحسن ابن العباس ابن أبي مهران الجمال بالجيم، وكان ثقة مقرئا حاذقا، وتوفي سنة 89 و200. وثانيهما طريق جعفر النصير، جعفر بن محمد بن الهيثم البغدادي، وكان ثقة محققا ضابطا متقنا، وتوفي في حدود سنة 40 و200. سنة 40 و200. يبقى احنا المفروض ننتبه للطرق. لحظة واحدة نجيب، ممكن لو عرضنا، بس مش عاوزين نعرض على الشاشة عشان الشاشة أصلا مليانة عندي، تلخبط الكتب وتلخبط الغرف وتلخبط الشغلانات. احنا عندنا كنت عامل أصلا الطرق في مصورات، هيك ألاقيها بس. القراءة العاشرة، طرق الرواة، طيب. يبقى احنا عندنا سيدنا قارون له طريق، ما كده انتهينا من طرق سيدنا قارون، له طريقان، طريق ابو نشيط وطريق الحلواني. ابو نشيط له طريقان، ابن بويان والقزاز. نقول ملحوظة ان ابن بويان والقزاز لا يرويان عن ابو نشيط مباشرة، يرويان عنه من طريق ابن الاشعث. يعني ابن بويان والقزاز هذان لا يرويان عن أبي نشيط مباشر، لكن يرويان عن أبي بكر بن الأشعث ثم عن أبي نشيط. أيضا طريق الحلواني اللي هو طريق جعفر بن محمد وطريق ابن مهران. يبقى عند كده انتهينا من الأربع طرق لسيدنا قالون. وكان طيب، ننتقل إلى لا مش هننتقل لسه. طيب لا لا لا، هو هجيب ده، هجيب جميع الطرق، هجيب جميع الطرق اللي هو ذكرهم سيدنا، زي ذكرهم ابن الجزري في النشر، الزهر ينقلهم بجميعهم. لا شكله كده ينقل جميع الطرق بجميعها من كتاب النشر. طيب، وابن بويان كثيرة جدا. طيب خلينا معاه، وابن بويان فمن سبع طرق. يعني خلي بالك، ابن بويان اللي هو مين؟ اللي هو الطريق الأول من أبي نشيط، الطريق الأول من أبي نشيط. يبقى احنا هو ياخذ يتفرع على طرق أخرى، ياخذ لابن بويان سبع طرق. ياخد لابن بويان، انتبه، ابن بويان هذا الطريق الأول لأبي نشيط، سيأخذ له سبع طرق أخرى. فمن سبع طرق، الأولى طريق إبراهيم بن عمر عنه من طريق الشاطبية كالتيسير. يبقى طريق الشاطبية بتاع سيدنا قالون، بتاع سيدنا قالون يعتبر ايه؟ ابن عمر عن ابن بويان عن أبي نشيط عن قالون. ده طريق الشاطبية، ده طريق الشاطبية. ابن عمر، إبراهيم بن عمر عن ابن بويان عن أبي نشيط، عن أبي نشيط عن قالون عن سيدنا نافع. دي طريق ايه؟ أبي نشيط. الثانية من طرق ابن بويان، طريق الحسن بن محمد الحباب عنه من طريق الهداية والكافي. يعني من طريق الهداية، من طريق الهداية والكافي الكتب. هو بيروي الآن، يروي الآن طرق الأئمة من الكتب التي وصلت إلينا بها القراءات من خلالها. قال طريق الحسن بن محمد بن الحباب عنه من طريق الهداية والكافي. الثالثة طريق أبي بكر بن مهران عنه يعني مين؟ يقصد عن ابن بويان، من الغاية له والكامل للهذلي. الرابعة طريق الحسن علي بن العلاف عنه من المستنير لابن سوار من طريقين، ايه هما الطريقين دول؟ الخامسة طريق إبراهيم الطبري عنه من المستنير. السادسة طريق أبي بكر بن نصر الشذائي بفتح الشين والذال المخففة المعجمتين وبعد الألف همزة، مقرئ البصرة عنه من طريقين، الخبازي من الكامل والكارزيني من ثلاث طرق، من تلخيص العبارات لابن بليمة، لا تلخيص بمعشر الطبري، ومن مبهج صبط الخياط، ومن طريق أبي الكرمي أو الكرم اللي هو طريق الكتاب المصباح يعني. فهذه أربع طرق للشذائي. السابعة طريق أبي أحمد الفرضي عنه من سبع طرق، الأولى ده تفريعات للتفريعات، احنا هنقرأها بسرعة عشان احنا ننجز في موضوع الطرق لأن يحصل فيه لبس. السابعة طريق أبي أحمد الفرضي عنه من سبع طرق، الطريق الأول طريق أبي الحسين الفارسي عنه من التجريد، والثانية طريق المالكي عنه من الروضة، له روضة الملك له يعني كتابه هو اسمه الروضة، ومن كتاب الكافي، والثالثة طريق الطريثيثي عنه من التلخيص لأبي معشر الطبري، والرابعة طريق أبي علي العطار عنه، والخامسة طريق أبي الحسن الخياط عنه كلاهما من كتاب المستنير، والسادس طريق غلام الراس عنه من كفاية أبي العز، والسابع طريق أبي بكر الخياط من ثلاثة طرق، من المصباح ومن غاية الاختصار والكفاية. فهذه 23 طريقا عن ابن بويان. نحفظ ونعد الطرق، نعد الطرق كده 23. نكتب رقم واحد طريق ابن بويان عن أبي نشيط عن قالون 23 طريق. أجيب القلم برضو عشان أكتب معاكم، عشان ربما ما عنديش قلم، عشان احنا في أجازة ما فيش قلم، العيال كسروا كل القلم. يلا طيب اكتبوا ابن بويان 23 طريق. طيب وأما القزاز، مين القزاز ده عشان مش ننسى؟ لا ما نهاش يا ابن نشيط، ابو نشيط لسه طير. ده اول طريق لابن نشيط، هذا اول طريق لابن نشيط فقط. يبقى عندنا طريق واحد اللي هو طريق ابن بويان عن ابن نشيط 23 طريق. انا مش عارف الكلام بتاعتي راحت فين، اول ما الاجازه تيجي يكون الكلام بتاعتي. طيب طريق القزاز اللي هو الطريق الثاني لابن نشيط سنذكر طرقه. واما القزاز فمن طريقين، الاول طريق صالح بن ادريس عنه من ثمان طرق، احدهما طريق أبي سعيد خلف بن غصن الطائي من الشاطبية، يبقى هذا طريق الشاطبية لطريق القزاز، وثانيهما طاهر بن غلبون من التذكرة، وثالثهما ابن سفيان من ثلاث طرق، من الهداية. احنا نعد طرقه كلها في الآخر. ابن وثانيهما طريق طاهر بن غلبون من تذكرة، وثالثهما ابن سفيان من ثلاث طرق، من الهادي والهداية وتلخيص العبارات، ورابعة مكي من كتاب التبصرة، والخامس ابن أبي الربيع من الإعلان، وسادسه ابن نفيس من التجريد، ابن نفيس هو من طرق العشر النفعية، وسابعة طلمنكي من الروضة. وعرفنا ان عرفنا ان الامام الطلمنكي اول من ادخل قراءات الاندلس، وثامنها ابن هشام من الكامل. الثانية من طريق القزاز طريق الدارقطني الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، فهذه 11 طريقا عن القزاز، وثلاثون طريقا لأبي نشيط. و34 طريقا لأبي نشيط، يبقى كده طرق أبي نشيط كاملة 34. 34 طريق لأبي نشيط عشان نشوف هل هم هيوصل عدتهم الطرق اللي ذكرها الإمام ابن الجزري في النشر أم لا. ونلاحظ ان كل اللي يعد الطرق من العلماء بيلاحظ في فرق في الطرق، يعني ممكن واحد يزيد طريق واحد يقل طريق وهكذا. يبقى نكتب اول حاجة، اول شيء طرق أبي نشيط 34 طريق، جميع طرق أبي نشيط 34 طريق. واما ابن ابي مهران عن الحلواني، انا انتقل الان الى الحلواني اللي هو الطريق الثاني لقالون. الطريق الثاني لقالون طرق سند الإسلام طرق الحلواني. وأما ابن أبي مهران عن الحلواني عن قالون فمن 5 طرق. الأولى طريق ابن شنبوذ من طريقين، أحدهما أبو أحمد عبد الله بن الحسين بن حسنون السامري عن ابن شنبوذ من 4 طرق. أولها طريق فارس بن أحمد من كتاب التجريد وقرأ بها الداني على أبي فارس. وثانيهما طريق ابن نفيس من تلخيص العبارات ومن كتاب التجريد. وثالثهما طرسوسي من المجتبى. ورابعها الخزرجي من القاصف. فهذه 6 طرق للسامري. ثانيهما عن ابن شنبوذ طريق المتطوعي من طريقين، طريق الشريف من المبهج والمالكي من التجريد، فتحصل 8 طرق لابن شنبوذ. الثانية عن ابن أبي مهران طريق ابن مجاهد من كتاب السبعة له. والثالثة عن ابن أبي مهران طريق النقاش عنه من 9 طرق. أولها طريق ابن أبي الحسن علي بن أحمد بن عمر الحمامي. هتلاحظ إن الحمامي له طرق متشابكة من 11 طريقا. أبو علي المالكي من روضته، وأحمد بن علي بن هاشم والحسين بن أحمد الصفار من الروضة للمعدل، وأبو علي الحسن بن عطار، وأبو علي الحسن بن الشرمقاني، وأبي الحسن علي بن الخياط من جامعه ومن المستنير، وأبي علي غلام الهراس من الإرشاد والكفاية، وأبي بكر الخياط من الغاية والاختصار ومن الكفاية في 6، وأبي الخطاب أحمد بن علي الصوفي ورزق الله بن عبد الوهاب التميم، وأبو الحسين الفارسي، كلهم عن الحمامي. طيب، وثانيهما عن النقاش طريق العلوي من كتاب أبي العز. وثالثهما عنه من طريق الشريف أبي القاسم الزيدي من التلخيص لأبي معشر. ورابعا عن طريق السعيدي من التجريد. وخامسها عنه إبراهيم الطبري من المستنير من طريقي أبي علي العطار وأبي علي الشرمقاني. وسادسها ابن العلاف من المستنير أيضا. وسابعها عنه النهرواني من طريقي أبي علي العطار من المستنير، وأبي علي الواسطي من الإرشاد والكفاية الكبرى. وثامنها الشنبوذي من المبهج. وتاسعها ابن الفحام البغدادي من الإرشاد والكفاية الكبرى، فتحصل للنقاش 29 طريقا. الرابعة عن ابن أبي مهران طريق أبي بكر أحمد بن حماد الثقفي المنقي المعروف بصاحب المشطاح من 4 طرق. أولها طريق ابن أبي علي البغدادي، وثانيهما طريق طريق الشنبوذي عنه من طريقين المبهج والكامل. وثالثه المتطوعي عنه من الكامل. ورابعه الشذائي من طريقين المبهج والكامل. خامسه عن ابن ابي مهران طريق ابن مهران عنه من غايته من 4 طرق فيها، فتحصل ابن ابي مهران 45 طريقا. 45 طريقا. كده انتهينا من طرق أبي نشيط، انتهينا من طرق أبي نشيط. قلنا في الأول الحلو. لا دي طريقة بنشيط، قلنا القزاز دي طرق القزاز. لا عدينا احنا طرق نتكلم في طرق. طيب، واما جعفر بن محمد عن الحلواني في طريقين. الاولى طريق النهرواني من 3 طرق. نعم، كملناها. طريق الاولى طريق النهرواني من 3 طرق، احدهما طريق ابن ابي علي العطار من المستنير، وثانيهما طريق ابن احمد عبد الملك بن عبدوي العطار من الكامل. هو جاب طرق ابن مهران قبل جعفر بن محمد. احنا خلصنا كده طرق ابن مهران. طرق ابن مهران 45 طريق من الحلواني. هنعد طرق جعفر بن محمد عن الحلواني. وثانيهما ابو الحسن الخياط من جامعه، الثانية عن جعفر بن محمد من طريق ابي بكر بن محمد الشامي من الكامل، فتحصل لجعفر بن محمد 4 طرق، وللحلواني عن قالون 49 طريقا، ولقالون من طريقه 83 طريقا. اذا طرق قالون 83 طريق. طرق قالون 83 طريق. كده انتهينا من طرق قالون. قال واما ورش فمن طريقين ايضا، الاولى طريقه بيعقوب يوسف بن عمرو بن يسار بتقديم التحتيه على المهمله وتخفيف السين وهو الصواب، وقيل سيار بتاخير التحتيه المدني ثم المصري المعروف بالازرق. تبقى طرق ورش رقم 1 طريق الازرق، وهو الذي خلف ورشا في القراءة والإقراء بمصر، ولازمه مدة طويلة حتى قرأ عليه 20 ختمة، وتوفي في حدود سنة 90 و200. والثانية طريق أبي بكر محمد بن عبد الرحيم بن شبيب بن يزيد بن خالد الأصبهاني. بقى عندنا طريقين، سيدنا ورش طريق الأزرق وطريق الأصبهاني. قال وكان بيتكلم عن الأصبهان، وكان إماما في رواية ورش ضابطا لا مع الثقة والعدالة، وهو أول من أدخل قراءة ورش العراق، وأخذ أهل العراق عنه حتى صاروا لا يعرفون رواية ورش إلا من طريقه، طريق الأصبهاني. الأصبهاني أخذ القراءة عن أصحاب ورش وليس عن ورش مباشر، لكن الأزرق أخذها مباشر. الأزرق قرأ على سيدنا ورش، لكن الأصبهاني قرأ على أصحاب سيدنا ورش. طيب، ولذا نسبت إلي دون أحد من شيوخي، فإنه قرأ على أصحابه. جاب الكلام، فإنه قرأ على أصحاب ورش وأصحاب أصحابه. وتوفي الأصبهاني سنة 96 و200 ببغداد. هنعد طرق الأزرق. فأما الأزرق فمن طريقين، أحدهما طريق أبو الحسن إسماعيل بن عبد الله بن عمرو النحاس بالحاء المهملة في طريق ورش، وبالمعجمة في طريق رويس المصري. وكان شيخ مصر في الرواية. وكان شيخ مصر في رواية ورش ضابطا محققا ثقة، وتوفي في مقالات الذهبي سنة 81 و200. وثانيهما طريق أبي بكر عبد الله بن مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي المصري عنه، وكان إماما في القراءة ثقة، انتهت إليه مشيخة الإقراء بمصر. هو في رويس يقول نقرأ النخاس بالخاء. وثانيهما طريق أبي بكر عبد الله بن مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي المصري عنه، وكان إماما في القراءة ثقة، انتهت إليه مشيخة الإقراء بمصر بعد الأزرق، وعمر زمانا وتوفي يوم الجمعة سلخ جماد الآخرة سنة 37 بمصر. وأما الأصبهاني فمن طريقين، أحدهما طريق أبي القاسم هبة الله بن جعفر محمد بن الهيثمي البغدادي، ده عد طرق وعد طرق الأزرق إسماعيل النحاس وابن سيف. أما طرق الأصبهاني فأولها طريق أبي القاسم هبة الله بن جعفر بن محمد بن الهيثم البغدادي، وكان ضابطا مشهورا، قال الذهبي أحد من عني بالقراءات وتبحر فيها وتصدر للإقراء دهرا، وتوفي قبيل 50 و300. وثانيهما طريق المطوعي الحسن بن سعيد عنه وهو السابق في قراءة الأعمش. إذن هو أخذ قراءة شاذة عن سيدنا سليمان بن مهران الأعمش، وهنا طريق من طرق الأصبهاني. ونلاحظ إن هيجينا تاني في قراءة خلف، يعني تلاحظ إن المتطوعي متفرع القراءة. فأما النحاس عن الأزرق فمن 8 طرق عنه. الأولى نعم روى عن الأعمش، وهنا طريق من طرق الأصبهاني، وأيضا سيأتينا من طرق إدريس عن خلف المطوعي. فأما النحاس عن الأزرق النحاس عن الأزرق فمن 8 طرق عنه. الأولى طريق أحمد بن أسامة عنه من طريقي الشاطبية والتيسير. الثانية طريق الخياط عنه قرابيه الشاطبية على النفذي. لاحظ النفذي اللي هو قرأنا له في أول كتاب الإجازة اللي أعطاه من أعطار سيدنا الشاطبي. الثالثة طريق أبي بكر أحمد بن محمد ابن أبي الرجاء المصري قرأ بها الداني على خلف ابن إبراهيم. احنا عارفين طبعا خلف ابن إبراهيم اللي هو خاقاني عنه. الرابعة طريق أبي جعفر أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلال عنه من 3 طرق. أولا طريق أبي غانم المظفر بن أحمد بن حمدان من 300. طريق من الهداية للمهدوي من 3 طرق. من الهداية للمهدوي من كتاب المجتبى للطرسوسي، ومن كتاب الكامل للهذلي. وثانيهما طريق أبي حفص عمر بن محمد بن عراقي عن ابن هلال أيضا من الكامل. وثالثهما طريق الشعراني عن ابن هلال من الكامل أيضا. خامسة طريق الخولاني عنه أي عن النحاس من 4 طرق. طريق الداني قرأ بها على الفتح فارس، ومن كتاب التجريد لابن فحام وتلخيص العبارات لابن بليم، ومن كامل للهذلي. السادسة عن النحاس من طريق ابن أبي نصر الموصلي من طريقي أبي معشر والكامل للهذلي. السابع عنه طريق أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأهناسي من طريقين الكامل. الثامن عنه طريق ابن شنبوذ من طريقين ومن الكامل، فتحصل النحاس 19 طريقا. وأما ابن سيف عن الأزرق فمن 3 طرق. الأولى طريق أبي عدي عبد العزيز بن علي بن محمد بن إسحاق بن الفرج المصري من 7 طرق، اللي هو إحداه طريق طاهر بن عبد الملك بن غلبون من طريق الداني والتذكرة. وثانية طريق الطرسوسي من عنوان المجتبى. وثالثة طريق أبو العباس أحمد بن سعيد بن نفيس من 3 طرق، كافي بن شريح وترخيص بن بليم وتجريد بن فحام. ورابعة طريق مكي في التبصرة. وخامسة طريق أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الظهراوي الحوفي من تجريد بن فحام وتلخيص بن بليم. وسادسة طريق إسماعيل بن عمرو بن راشد الحداد المصري من الكامل للهذلي. وسابعة طريق تاج الأئمة بالعباس أحمد بن علي بن هاشم المصري من كامل للهذلي. فتحصل 12 طريقا لبعدي. ثانية عن ابن سيف طريق أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مروان الشامي الأصلي ثم المصري من 3 طرق، رشاد أبي الطيب عبد المنعم بن غلبون والتذكرة لطارق بن غلبون وكامل للهذلي. الثالثة عنه طريق الأهناسي. أيوة، واخد طرق كتير جدا من الكامل. طريق الأهناسي السابق من الكامل، فتحصل 16 طريقا لابن سيف و35 طريقا إلى الأزرق عن ورش، والله أعلم. وأما هبة الله عن الأصبهاني، دي الطريق الأصبهاني التاني، فمن 4 طرق. الأولى طريق أبو الحسن علي بن أحمد الحمامي عنه من 12 طريقا، أبو الحسين نصر بن عبد العزيز أحمد بن نوح الفارسي من تجريد، وأبو علي الحسين بن القاسم الوسطي من طريقين، الكفاية الكبرى وغاية الاختصار، وأبو علي الحسن بن العطار من المستنير، وأبو علي المالكي من روضته، وابن نصر أحمد بن مسرور ابن عبد الوهاب الخبازي البغدادي من الكامل، وابو الفتح بن شيطة من تذكاري، وابو القاسم عبد السيد بن عتاب الضرير من مفتاح بن خيرون، وعبد الله محمد بن احمد بن ابراهيم البيع، وعبد الملك بن علي بن سابور من روضة المعدل، وابو سعيد احمد بن مبارك الاكفاني، وابو نصر احمد بن علي الهاشمي كلاهما من مصباح بالكرم، ورزق الله ابن عبد الوهاب التميمي البغدادي من طريق المحولي. و الثانية عن هبة الله طريق أبو الفرح أبو الفرج عبد الملك بن بكران ابن بكران النهروي من 3 طرق، طريق أبو العلي العطار من المستنين، وطريق أبو الحسن الخياط من كتاب الجامع، وطريق أبو علي الوسطي من كفاية أبو العز وغاية أبو العلاء، فتحصل من ذلك 4 طرق للنهروان. الثالثة عن هبة الله طريق أبو حفص عمر بن علي الطبري النحوي من طريقين، تلخيص ابن معشر من كتاب الإعلان، الرابعة طريق ابن مهران من غاية، فتحصل 22 طريقا إلى هبة الله. وأما المتطوعي، هننتقل للطريق الثاني المتطوعي عن الأصبهاني، فمن 3 طرق. الأولى طريق الشريف أبو الفضل العباسي، هنيني لازم نيني إن شاء الله طرق نافع، مش ينفع نقف في الوسط. هننتقل من نافع، يعني نخلص طرق نافع عشان يبقى هنا قارئ كامل. الأولى طريق الشريف أبو الفضل العباسي من كتاب المبهج والمصباح، الثانية عنه طريق أبو القاسم الهذلي، الثالثة طريق أبو المعشر الطبري، فهو 4 طرق المتطوعية و26 طرق للأصبهاني. وقرأ الأصبهاني على جماعة من أصحاب ورشة وأصحاب أصحابه، فأصحاب ورشة أبو الربيع سليمان، دول اللي ترك عليه اللي قرأ عليهم الأصبهاني، أبو الربيع سليمان بن داود بن حماد بن سعد الرشيديني الرشديني، ويقال ابن أخي الرشديني، وهو ابن أخي رشدين ابن أخي رشدين أبي سعد، وأبو يحيى محمد بن عبد ابن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المكي، وأبي الأشعث عامر بن عامر بن سعيد الحرسين بالمهملة، وأبي مسعود الأسود اللون المدني، وسمعان من يونس عبد ابن عبد الأعلى المصري. وأما أصحاب ورش، فأبو القاسم مواس بن سهل المعكري المعافري المصري، وأبو العباس الفضل بن يعقوب بن زياد الحمراوي بفتح الهاء المهملة، كما ضبط في طبقات الداني نسبة إلى الحمراء موضع بفسطاط مصر، وقيل بضم الحاء والصواب الفتح، وأبو علي الحسين ابن الجنيد المكفوف، وأبي القاسم عبد الرحمن، ويقال سليمان بن أبي داود، ابن أبي طيبة المصري، وقرأ مواس على يونس بن عبد الأعلى وداود ابن أبي طيبة، وقرأ الفضل بن يعقوب على عبد الصمد بن عبد الرحمن العتقي، وقرأ المكفوف على أصحاب ورش الثقات، وقرأ ابن داود ابن أبي طيبة على أبيه، وقرأ أبو يعقوب الأزرق وسليمان الرشدين ومحمد بن عبد الله المكي وعامر الحرساني الحرسي والأسود اللون ويونس بن عبد الأعلى وداود ابن أبي طيبة وعبد الصمد العتقي على أبي سعيد بن عبد الله الملقب ورش. فهذه 61 طريقا لورش. وقرأ قالون ورش على إمام المدينة نافع بن عبد الرحمن، فهذه 144 طريقا لنافع. إذن سيدنا نافع له 144 طريق. وقرأ نافع على 70 من التابعين، يبقى هو أول وقت بإيه؟ بيذكر لنا إن أصحاب الطرق قرأوا على مين، عشان ما حدش يقول إن القراءات وردت من طرق مفردة. وقرأ نافع على 70 من التابعين، منهم أبو جعفر عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ومسلم بن جندب، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وصالح بن خوات، وشيبة بن نصاح، ويزيد بن هارون، دول كلهم قرأ عليهم سيدنا نافع. وقرأ الأعرج على عبد الله بن عباس أبو هريرة وعبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي، وقرأ مسلم وشيبة بن رومان على عبد الله بن عياش وابو ربيع ابن ابي ربيعة ايضا، وسمع شيبة القراءة من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقرأ صالح على ابي هريرة، وقرأ الزهري على سعيد بن المسيب، وقرأ سعيد على ابن عباس على ابي هريرة، وقرأ ابن عباس وابو هريرة وابن عياش على أبي بن كعب، وقرأ ابن عباس أيضا على زيد بن ثابت، وقرأ أبي وزيد وعمر رضي الله تعالى عنهما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على بداية طرق سيدنا ابن كثير، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلنا منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.